السادسة عشرة قوله في الحديث التاسع: والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، أي أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا يأنكم أحرار من ولايته في حال الاختيار. والسمع القبول والطاعة الامتثال. السابعة عشرة قوله في الحديث التاسع أيضا: وعضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها أضراسكم، إشارة إلى قوة التمسك بها. الثامنة عشرة قوله في الحديث العاشر: أتشبث به، أي أتعلق به وأستمسك. التاسعة عشرة قوله في الحديث العاشر أيضا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي طريا بلهجه به، وهو كناية عن المداومة على الذكر. تم بحمد الله ضحوة الأحد. الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 32 بعد الأربعمائة والألف. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع اللوامع من الكلمة الجوامع، لمن سمع الجميع. ومن عليه فوت يكتب كثير، وإن كان قليلا يكتب بعض، بقراءة غيره، وصاحب النسخة يكتب بقراءة غيره: فلان صاحبنا، فلان ابن فلان ابن فلان. فتم له ذلك كم مجلس؟ في مجلسين. تم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، من معين يعني المجيز، لمعين يعني المجاز، في معين يعني الكتاب المجاز فيه، يعني كتابا مجاز فيه. والحمد لله رب العالمين صاحب ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيبي ليلة، اضربوا على كلمة يوم، ليلة الخميس. كم واحد أعلن واحد ولا الأول؟ يعني الأول من شهر الحجة، الأول من شهر الحجة سنة 35 بعد 400 والألف، المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة. ننتقل الآن للكتاب الرابع، وهو قصيدة السير إلى الله تعالى الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف عبد الرحمن بن ناصر بن سعدين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف، رحمه الله رحمة واسعة، في قصيدته بالسير إلى الله والدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. استفتح المصنف رحمه الله نظمه في نعت منازل السائرين إلى الله بالخبر عن سعادتهم، فجعل مدار سعادتهم على أمرين: أحدهما تجنب سبل الردى، تجنب سبل الردى أي طرق الهلاك، والآخر تيمم منازل الرضوان، تيمم منازل الرضوان أي قصد منازل العبادة، أي قصد منازل العبادة المحققة رضوان الله عز وجل. فأولئك سعداء لجمعهم بين أمرين، فأولئك سعداء لجمعهم بين أمرين: أحدهما تجنب ما يردي، تجنب ما يردي، والآخر امتثال ما يرضي، والآخر امتثال ما يرضي. وهذان الأمران يشار إليهما في أبواب السلوك والرقائق باسم التخلية والتحلية، يشار إليهما في باب السلوك والرقائق باسم التخلية والتحلية. فالتخلية تفريغ القلب من كل ما يضره ويرديه، تفريغ القلب من كل ما يضره ويرديه، والتحلية ملء القلب بكل ما ينفعه ويقويه، والتحلية ملء القلب بكل ما ينفعه ويقويه. وأشار المصنف إلى هذين الأمرين بما ذكره من حالهم، فإنهم تخلوا عن كل ردى وتيمموا سبل الهدى، فتخلوا وتحلوا، ومن راعى هذين الأمرين في قلبه فعمر قلبه بالتخلية والتحلية نال السعادة، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. ونيلها يكون بالسير إلى الله، ونيلها يكون بالسير إلى الله، وحقيقته سلوك الصراط المستقيم، وحقيقته سلوك الصراط المستقيم. ذكره أبو الفرج ابن رجب، ذكره أبو الفرج ابن رجب. فإذا ذكر السير إلى الله فالمراد به سلوك صراطه المستقيم في الدنيا وهو الإسلام. فالسائر إلى الله سبحانه وتعالى سالك صراطه المستقيم. والصراط كما تقدم موصوف في الدنيا بالاستقامة دون الآخرة، لأن الطرق المدعاة مما يزعم أنها توصل إلى الله لا يصح منها شيء إلا طريق واحد، وهو الطريق المستقيم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا. وهذا الطريق المستقيم وهو الصراط وقعت إضافته في القرآن على نوعين، وقعت إضافته في القرآن على نوعين، أحدهما إضافته إلى الله، أحدهما إضافته إلى الله. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما. والآخر إضافته إلى الخلق المنعم عليهم، إضافته إلى الخلق المنعم عليهم. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والفرق بين الإضافتين أن إضافته إلى الله لكونه واضعه وشارعه، أن إضافته إلى الله لكونه واضعه وشارعه، وإضافته إلى الخلق لكونهم سالكيه وتباعه، لكونهم سالكيه وتباعه. ذكره ابن القيم في صدر مدارج السالكين، ذكره ابن القيم في صدر مدارج السالكين. أحسن الله إليه. فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. أشار المصنف وفقه الله إلى أول منازل السائرين إلى الله في قوله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، فهو جامع لأمرين: أحدهما تصفية القلب، أحدهما تصفية القلب، وهو تخليصه وتنقيته، وهو تخليصه وتنقيته من كل ما يشوبه ويكدره، والآخر إفراغه من إرادة غير الله، فهي متعلق التصفية، إفراغه من إرادة غير الله فهي متعلق التصفية. وإلى هذا أشرت بقولي: إخلاصنا لله صرف القلب منه إرادة سواه فاحذر يا فطن. وهذا البيت من قصيدة ابن سعدي رحمه الله تعالى، نظير قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فلواحد كن واحدا، في واحد أعني طريق الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا، في واحد أعني طريق الحق والإيمان. فإن هذين البيتين جامعان لأعظم ما ينبغي من العبد، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا الإخلاص لا ينفع صاحبه إلا بالاتباع، هذا الإخلاص لا ينفع صاحبه إلا بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المصنف: متشرعين بشرعة الإيمان، أي متخذين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دينا وشرعا. فلا يكمل الإخلاص إلا بالاتباع، ولا يكمل الاتباع إلا بالإخلاص. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكم في سلم الأصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. فالإصابة الاتباع، والإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله. نعم. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين مدى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. من أجل منازل السائرين إلى الله رجاء الله وخوفه ومحبته، فقلوب السائرين إلى الله مملوءة برجاء الله وخوفه ومحبته. ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. ومحبة الله شرعا هي تعلق القلب بالله ودوام ملاحظة رضاه، دوام تعلق القلب بالله وملاحظة رضاه. وهذه الأمور الثلاثة، محبة الله وخوفه ورجاؤه، هي أركان العبادة. فالعبادة لها ثلاثة أركان، فالعبادة لها ثلاثة أركان: أولها المحبة، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء. فلا تتحقق عبادة الله عز وجل إلا باستكمالها. ومن عبد الله في واحد أو اثنين منها لم يستكمل حقيقة العبادة المأمور بها. ذكره جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم والمقريسي في تجريد التوحيد المفيد، وأبو الفرج ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس، وغيره من تصانيفه. وهذه الثلاثة للعبد بمنزلة الرأس والجناحين من الطائر. فمحبة الله رأس، والخوف والرجاء جناحان. فلا يقدر العبد على العبادة إلا باجتماع الرأس والجناحين. فإذا ملئ القلب بمحبة الله وخوفه ورجائه حلق القلب عاليا في عبادة الله، وإذا ضعف واحد من هذه الثلاثة ضعفت عبادة الله عز وجل في القلب. والمطلوب من الرجاء شرعا ملء قلب العبد بإحصان الظن بربه، والمطلوب من الرجاء شرعاً ملء قلب العبد بإحسان الظن بربه مقترناً ببذل الجهد وحسن التوكل، مقترناً ببذل الجهد وحسن التوكل. والمطلوب من الخوف شرعاً ما حجز عن المحارم وحمل على الفرائض، ما حجز عن المحارم وحمل على الفرائض، ذكره أبو الفرج ابن رجب. وأما المطلوب من محبة الله سبحانه وتعالى فإنه لا انتهاء له، وأما المطلوب من محبة الله تعالى شرعا فإنه لا انتهاء له، فإن محبة الله عز وجل لا تنتهي إلى قدر يملأ به القلب، ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. ذكر المصنف رحمه الله من منازل سير السعداء في سلوكهم الصراط المستقيم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله شرعا هو إعظام، هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. فالعبد يكون تارة ذاكرا بقلبه ولسانه، ويكون تارة بقلبه ذاكرا بقلبه فقط، ويكون تارة ذاكرا بلسانه فقط. وأكمل الذكر ما كان باللسان مع مواطأة الجنان، وأكمل الذكر ما كان باللسان مع مواطأة الجنان. والحال الممدوحة من سير هؤلاء في ذكر الله هي كثرة لهجهم به لقوله بالسر والإعلان والأحيان، وهم يذكرون الله سراً ويذكرون الله علناً ويذكرون الله في أحيانهم كلها، وهي الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث محمد البهي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. والحامل على ملازمة العبد ذكر ربه أن دواء قلبه وشفاءه هو بذكر الله، ومرضه واعتلاله هو بذكر الناس. قال عبد الله ابن عون رحمه الله: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول للشامي: ذكر الله شفاء، ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. فإذا أكثر العبد ذكر ربه حصل لقلبه الدواء والشفاء، فيكون ذكره ربه دواء ينتج الشفاء. وإذا أكثر العبد من ذكر الناس صار داء يعن قلبه ويمرضه. فالسعيد من عمر وقته بذكر الله، والمحروم من شقي لعمارة قلبه بذكر أحد من دون الله سبحانه وتعالى. فالمنقطع إلى ذكر الله يكفيه الله عز وجل كل ما أهم، والمنقطع إلى ذكر الخلق لا يقدرون له على شيء إلا ما أراد الله أن يوصله إليه. قال بعض السلف: من انقطع إلى أحد من الملوك واشتغل بخدمته انتفع به، فكيف بمن انقطع إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ أي فيحصل له من الانتفاع وصلاح الحال ما لا يكون لغيره من الخلائق. الله عليه: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. ذكر المصنف رحمه الله من مقاصد سير السعداء في منازل سلوكهم إلى الله عز وجل إرادتهم قرب الله عز وجل، فمحرك قلوبهم ووازع نفوسهم وباعث هممهم هو إرادة التقرب إلى الله عز وجل أي القرب منه، فلا يحملهم على هذه المنازل التي يقطعونها في السير إرادة إصابة شيء من حظ الدنيا وإحرقامها، ولا ذكر الناس وثنائهم، بل الحادي لهم الحامل لهم هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتقربهم كائن بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فمريد التقرب من الله عز وجل هو الممتثل طاعاته سبحانه وتعالى، والطاعة هي موافقة أمر الله الشرعي، والطاعة هي موافقة أمر الله الشرعي، وهي نوعان: أحدهما طاعة واجبة وهي التي تسمى الفرائض، والآخر طاعة مستحبة وهي التي تسمى النوافل. ولهذا قال المصنف: فعل الفرائض والنوافل دأبهم، أي عادتهم التي لزموها، فهم يتقربون إلى الله عز وجل بفعل الطاعات من الفرائض والنوافل، ولا تتم هذه القربة عندهم إلا بتركهم معصية الله سبحانه وتعالى. فإن الصادق في محبة الله هو الممتثل طاعته التارك معصيته، وأما المجازف بارتكاب المحرمات وترك المأمورات فهو كاذب في دعوى محبة الله عز وجل. أنشدت رابعة للعدوية: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالصادق في المحبة هو المتقرب إلى الله بامتثال طاعاته وترك معاصيه، ولا تكمل حاله حتى يرى عينه، حتى يرى نفسه بعين النقص والعيب، كما قال المصنف: مع رؤية التقصير والنقصان. فهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بطاعاتهم، فإذا فعلوا شيئا من الأعمال الصالحة رجوها خبيئة عند الله عز وجل، ولم تورث قلوبهم اغترارا بل أورثتها انكسارا. والعاملون للصالحات بين حالين، والعاملون للصالحات بين حالين، إحداهما حال الاغترار، إحداهما حال الاغترار وهي الإعجاب بالعمل، وهي الإعجاب بالعمل، والأخرى حال الانكسار، حال الانكسار وهي الخوف من عدم تقبل العمل، وهي الخوف من عدم تقبل العمل. والمرتبة الكملة أن يعمل العبد الصالحات ثم ينكسر بين يدي الجبار، والحال الكملة أن يعمل العبد الصالحات ثم ينكسر بين يدي الجبار، خوفا أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. فليس الشأن أن تعمل، ولكن الشأن أن يرضى ويتقبل. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لقلت إني من أهل الجنة. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وجيء عامر بن عبد قيس الكوفي وكان من رؤوس عباد أهل الكوفة حال احتضاره، فسلاه بعض أصحابه لما رأى حاله مشفقا عليه بذكر ما كان له من الأعمال الصالحة، فعدد له ما كان عليه من الصلاة والقيام والصيام، فالتفت إليه وقال: فأين قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ أن يخاف العبد أن يكون عاملا للصالحات لكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبلها منه. سلام الله عليكم. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. ذكر المصنف رحمه الله من منازل سير السعداء إلى الله الصبر، وحقيقة الصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، حكم الله القدري، وحبس النفس عليه، وحبس النفس عليه بالتجمل بالصبر وترك التسخط من القدر، بالتجمل بالصبر وترك التسخط من القدر. والآخر حكم الله الشرعي، حكم الله الشرعي، وحبس النفس عليه بتصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، وحبس النفس عليه بتصديق الخبر وامتثال الأمر وترك النهي. ثم ذكر رحمه الله في البيت الثاني منزلة فوق منزلة الصبر، وهي منزلة الرضا، وهو تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس، تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس. والرضا فوق الصبر، لأن الصبر تبقى معه في النفس منازعة، لأن الصبر تبقى معه في النفس منازعة، أما الرضا فتضمحل معه تلك المنازعة، أما الرضا فتضمحل معه تلك المنازعة، فلا يبقى في النفس ما يجذبها إلى لوم القدر والجزع منه. ثم ذكر في البيت الثالث مقاما أعلى منهما، وهو منزلة الشكر في قوله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. وحقيقة الشكر شرعا ظهور ثناء العبد على ربه، ظهور ثناء العبد على ربه في قلبه إقرارا، في قلبه إقرارا، وفي لسانه اعترافا، وفي لسانه اعترافا، وفي جوارحه طلبا وتركا، وفي جوارحه طلبا وتركا، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وهذه المقامات الثلاثة الصبر والرضا والشكر هي المقامات المطلوبة شرعا في تلقي الأحكام الإلهية قدرا وشرعا، وهذه المقامات الثلاثة هي المقامات المطلوبة شرعا في تلقي الأحكام الإلهية شرعا أو قدرا، فأدناها الصبر، وفوقه الرضا، وفوقهما الشكر. فالصبر يتلقى فيه العبد حكم الله شرعا أو قدرا بحبس النفس عليه مع وجود منازعة فيها لكنها مرغمة مكرهة، وأما الرضا فمعه تضمحل تلك المنازعة، فلا يبقى في قلب العبد منازعة لحكم الله الشرعي أو القدري. وأما الشكر فإن العبد يتلقى فيه أحكام الله القدرية أو الشرعية معترفا بفضله مقرا بنعمته، والشكر أعلى هذه المراتب الثلاثة. وهذه المراتب الثلاثة هي المراتب التي تطلب شرعا لتلقي الأحكام الشرعية أو القدرية. فمثلا الحج الواجب عليك شرعا أن تتلقاه بالصبر، فإن زدت فتلقيته بالرضا بأن تفعله مع انشراح وسرور صارت حالك أعلى، فإن تلقيته بالشكر بأن تكون منشرحا طيب النفس مثنيا على الله سبحانه وتعالى بفضله ونعمته فيه فقد بلغت أعلى المراتب. وكذا في الحكم القدري، فلو أن أحدا فقد حبيبا له من أولاده أو غيرهم فإن أقل ما يجب عليه أن يصبر بأن يحبس نفسه على هذا القدر النازل به، فإذا رضي به وتلقاه بشراح وسرور صار أعظم لحاله وأكمل. فإن شكر الله عز وجل وعلم أن الله لا يجري عليه شيئا من القدر المكروه إلا لمنفعة أعظم صار في حال أجل وأرفع. نعم، أحسن الله إليك. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. ذكر المصنف وفقه الله من منازل سير السعداء إلى الله سبحانه وتعالى توكلهم على الله في أمورهم كلها صغيرها وكبيرها. والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه. وتوكل هؤلاء صادق قوي لا كاذب دعي، لأن الأمر كما أخبر المصنف مع بذل جهد في رضا الرحمن، فهم يتوكلون على الله مفوضين الأمر إليه مع بذل الجهد موافقين أمر الله عز وجل. ولذلك فإنهم يعبدون الله على مقام الإحسان كما قال عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. وهذا المقام مقام الإحسان هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان له مرتبتان، فالإحسان له مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة المذكورة في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية مرتبة المراقبة وهي المذكورة في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمرتبة الأولى أعظم من الثانية، فالعبد مأمورا شرعا أن يعبد الله كأنه يراه، أي بمشاهدة آثار صفاته، أي بمشاهدة آثار صفاته، فإن ذاته محجوبة عنا، وصفاته التي نصدق بها ولا نعلم كنهها يتبدى لنا من آثارها ما لا يخفى على كل ذي عينين. فإنك إذا أردت أن تعرف رحمة الله فانظر رحمة الله بك إذا أجلسك في بيته الحرام ولم يجلسك عند الحرام، فإن هذا من مشاهد رحمة الله عز وجل لك. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فلو شاء الله كنت الآن تشاهد الحرام ولكنك الآن تجلس في البيت الحرام، فالله سبحانه وتعالى أحاطك برحمته إذ بوأك هذا المقام الكريم. فاعرف لله سبحانه وتعالى فضله، فاعبده كأنك تراه، فإن لم تقدر على ذلك فاعبده على أنه يراك، أن يراقبك، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء منك، فلا تظن أن الله يغفل عنك ساعة، ولا أن ما تخفيه عن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه، فإن سرك عنده علانية. أحسن الله إليك. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر حال السعداء من السائرين إلى الله مع ربهم سبحانه وتعالى، أتبعه بذكر حالهم مع الخلق، فقال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم إلى آخر تلك الأبيات، فالأبيات التي ختم بها نظمه في بيان حالهم مع الخلق، وهم ناصحون لهم في رضا الله، أي فيما يقربهم إلى الله عز وجل، فهم يعلمون الخلق ويرشدونهم ويحسنون إليهم ويتحملون ما يصل إليهم منهم من أذى، لأنهم يدينون لله بالنصيحة امتثالا للميثاق النبوي في حديث تميم رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم من حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فهم يمتثلون هذا الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبذلون النصيحة للخلق، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، ولا يخافون منهم ذما ولا كفورا، لأنهم لا يريدون ببذل النصح إلا وجه الله، فإن جمع لهم أجر الدنيا مع الآخرة فرحوا، وإن حبس أجرهم في الدنيا ووفر في الآخرة فرحوا، لأنهم يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الناس لو ذموك وكفروا إحسانك لم ينزلوا رتبتك عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أنهم مصاحبون للخلق بجسومهم، أما أرواحهم فغير واقفة مع رسوم الخلق، بل هي مشغولة بعبادة الله سبحانه وتعالى، فهم يراعون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان في كل حين وآن بالامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يحجبون بالخلق، فهم معهم في الظاهر ومع الله سبحانه وتعالى في الباطن، فأمرهم كما قال: عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، وحالهم كما أشار إليها حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. وأشار في هذا البيت إلى ثلاثة مقامات قلبية، أحدها الحركة، وهي الإرادة المجردة، وثانيها العزم الهم، وهي الإرادة المقترنة بالجزم، وثالثها العزم، وهي الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيؤ فعل أسباب المراد، مع تهيؤ فعل أسباب مع تهيئ أسباب فعل المراد، والحركة دون الهم، والهم دون العزم. الحركة دون الهم والهم دون العزم، فأعلى المقامات الثلاثة هو مقام العزم. وهذه الحال التي هي عليهم في معاملة الله سبحانه وتعالى ومعاملة خلقه جعلتهم أسعد الخلق، فهم الحقيقون بمرافقتهم للانتفاع بهم، كما قال: نعم الرفيق لطالب السبل التي تهضي إلى الخيرات والإحسان. فهم أولى الخلق في المرافقة وأحسنهم مع الموافقة لانتفاع العبد بصحبتهم في الدنيا والآخرة. قال الحسن البصري: لأن تصحب قوما يخوفونك الله حتى تلقاه آمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك الله حتى تلقاه خائفا. فينبغي للعبد أن يطلب أمرين، أحدهما أن يدرك هذه المقامات الكاملة من منازل السير في نفسه، والآخر أن يرافق أهلها، وهما مجموعان في آية واحدة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقوله اتقوا الله أمر بإنزال العبد نفسه منازل السير إليه، وقوله وكونوا مع الصادقين أمر بأن يرافق العبد الصادقين من خلق الله، والصادقون من خلق الله هم الصادقون معه الصادقون مع خلقه ولا يكون هذا إلا بأن ينزل العبد نفسه منازل العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سبلا إلى الوصول إليه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين، وأن يتولانا في الصالحين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وهذا آخر هذا الكتاب الرابع، اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميع قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة بقراءة غيره، قال يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المذكور أو في الميعاد المثبت لمحله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين. وإسنادي لها أنشدناها بقراءة عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل، قال أنشدنا المصنف باللفظ، أنشدناها بقراءة عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل، قال أنشدناها المصنف بلفظه، وهو شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، أضرب على كلمة يوم، ليلة الخميس غرة ذي الحجة، سنة 35 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة، وأشير هنا إلى أمور: أحدها أننا غدا يكون هنا درس الفجر في كتاب النورين في شرف المصطفى وفضل المدينتين، وثانيها أن من أراد الحصول على الكتاب الجامع لهذه الكتب فيراجع إدارة التوجيه والإرشاد الكائنة عند باب أجيال، وثالثها أن من كان له سؤال فإنه يكتبه في ورقة ثم نجيب عنه بحسب ما يتسع من الوقت ويمكن من العلم، فإما أن يكون الوقت ضيقا واما ان يكون العلم قليلا فلا نجيب عليه، وما عدا ذلك فليس محلا للسؤال. وبين يدي البداءه بقراءه هذه الاسئله اذكر حالا عرضت في اول هذا المجلس سمعها بعض الاقربين منه، وهو ان رجلا جاء الي فقال لي عندي سؤال، فقلت اكتبه في ورقه ثم نجيب عنه، فقال ليس عندي وقت كي اكتبه في ورقه، فقلت له فانتظر حتى تجد وقتا فتكتبه في ورقه. وتعرفون بهذا الحال التي ينبغي ان يخاطب بها صاحب العلم الناس من اعظامه واجلاله، فاذا كان محتاجا للفقه في الدين لا يجد وقتا كي يكتب ورقه فليس حقيقا بان يجاب في الدين، فان علم الدين شريف وليس حمل مستباحا لكل ساقط لاقط يتعدى عليه بما يشاء، بل يجب على صاحب العلم ان يحفظه ويكرمه. وكان شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم ابن عبد اللطيف بن ابراهيم رحمه الله تعالى لا يجيب احدا اذا سال حتى يجلس، اي اذا تمكن في جلوسه وجمع فكره اجاب بعد ذلك السائل عن سؤاله. يقول هذا السائل: من وقع في ذنب ثم تاب الى الله ماذا عليه؟ الجواب: عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، وقال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. والخطيئه مقارنه للادميه، وفي صحيح مسلم من حديث ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه ان الله قال: يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا، فاخبر عن حال الناس انهم يقارفون الذنوب ليلا ونهارا. قال ابن تيميه الحفيد في التدمريه: من اذنب فندم فتاب فقد اشبه اباه، ومن اشبه اباه فما ظلم. يعني وافق اباه ادم بانه وقع منه الذنب ثم ندم عليه وتاب الى الله سبحانه وتعالى، فتقبل الله سبحانه وتعالى توبته. فالذنب مقارن للادميه، والواجب على العبد اذا وقع في شيء من الذنوب ان يبادر بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى، فان العبد مخطئ مسيء والله غفور رحيم. فاذا وقع من احدنا اساءه وخطيئه ينبغي ان يبادر الى التوبه، لان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبه عن عباده. يقول: انا متمتع بالعمره الى الحج واريد ان اعمل عمره لوالدتي، فهل يجوز قبل الحج ومن اين؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، ففعل العمره لغيرك ممن يعجز او هو ميت بعد وصولك الى مكه وتحللك بالتمتع جائز في اصح الاقوال، فليس سنه ولا بدعه. اثبت ذلك عن عائشه رضي الله عنها وابن عمر انه سئل عنها فقال: لان اعتمر في غير نسك احب الي من ان اعتمر فيه، وهذا هو الافضل، يعني ان اعتمر في غير الحج افضل من ان اعتمر فيه، لكن اذا اراد الانسان ان يعتمر كان ذلك جائزا، فهو امر جائز، ويخرج فيه من كان في مكه الى الحل، والحل اي جهه من الجهات التي هي حل غير حرم، كالتنعيم او الشميسي او عرفه، فكل ما كان حلا فانك تخرج اليه ثم تحرم منه ثم تاتي الى الحرم فتؤدي هذه العمره. يقول: لحديث الوالده في التكبيره بعد السور من تكبيره وتحميد واجابه على الاستفهام، ما حكم هذه الاحاديث؟ يقصد التكبيره يعني اجابه الايات، كقوله تعالى في اخر سوره القيامه: أليس الله